أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، حياكم الله، حيا الله هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة. وشكر الله سعيكم وخطواتكم وصبركم على حر هذه الليلة. اللهم أجرنا من حر جهنم. نعم، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قنا حر جهنم. إخوتاه، إن الصبر في هذه الدنيا هو مبشر بالنجاة من حر يوم القيامة. لما جاء معاذ الموت، معاذ بن جبل رضوان الله عليه، لما جاءه الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك كنت تعلم أني لا أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار، وإنما لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق العلم. لأجل هذا كان يحب معاذ البقاء في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في مرضاته، وأن يرزقنا قبل الموت توبة، وأن يرزقنا عند الموت راحة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، فلتكن لك نية أنك تحب البقاء في الدنيا لمثل هذه المجالس، لظمأ الهواجر. الصيف والحر الشديد، صم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، حين ترى عرق اليوم تتذكر عرق الآخرة، تتذكر عرق الآخرة، أن الناس يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه وسطه، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. العرق يصل إلى شفتيه فيكون له كاللجام، ومنهم من يغرق في عرقه تماما. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. نعم، من يغرقه العرق على قدر ذنوبه، هذا صنف. وصنف آخر في ظل عرش الرحمن. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. هناك في الظل ظل ظليل، ظل ظليل، كيف بظل؟ هو ظل عرش الملك. لا تتخيل أي تكييف ولا أي هوى ولا أي فراوة ولا أي مروحة ولا أي نعيم، إنها شيء آخر. ظل عرش من؟ عرش الملك، أنت في ظله. بس لا، وتسقى من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا، يكفي أنها من يد الحبيب. بس لا، وتأكل من قرصة أعدها لك الجبار بيده. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. قارن واختر لنفسك يا عبد الله، قارن في عرق يلزمهم العرق الزاما، الجوع يقطع بطونهم، والعرق يمزق حلوقهم، والشمس دانية من رؤوسهم، ويكادون يموتون يطلبون الموت فلا يموتون، فيقولون رب فض الموقف ولو الى النار. واخرون في عرق تحت ظل عرق الرحمن متكئون ياكلون ويشربون. اللهم اجعلنا في هذا النعيم. نعم، نعيم مقيم. فلما يضجر ويضج هؤلاء ويقولون نريد ظل، ظل، فيقال لهم انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب. يرون ظلا فيقال انطلقوا اليه، في ظل هناك روح، فيجرون ويهرولون فيجدونه لا ظليل ولا يغني من اللهب، انه ظل النار. يجدونه ظل النار ترمي لهم النار بشرر، انها ترمي بشرر كالقفر، شرارة بس من النار قد القفر العظيم، كأنه جمالة قفر شرار. يؤتى بالنار يومها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 ملك مسكين الزمام، ولولا لفلت هذا الزمام منهم فاكل الخلق جميعا. اللهم نجنا من النار يا رب. نعم، كما قال عبد الله بن عباس في وصف هذا الموقف للنار، يقول يخرج من النار لسان زلف طلق، يقول الي يا كافر، الي يا منافق، فيلتقطهم من وسط المحشر كما يلقط الطير الحسن. يعرف المجرمون يومئذ، يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والاقدام. تخرج النار وهي تعرفهم، عرف اصحابها، الي يا كافر تعال هنا، فتأخذه من وسط المحشر، الي يا منافق، كما يلتقط الطير الحسن. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، ساعتها يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ساعتها ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعتها لا يكون لكل مخلوق الا كلمة واحدة، اللهم سلم سلم، دعاء واحد، اللهم سلم سلم. نسأل الله ان يرزقنا واياكم السلامة من النار في الدنيا والاخرة. المقصود اخوتات احتسبوا، احتسبوا بعرقكم الليلة ان ينجيكم الله من عرق يوم القيامة، احتسبوا بظمئكم الليلة ان يسقيكم الله من يد النبي محمد. اللهم اجمع هذا الجمع على حوض النبي محمد، اللهم اجمعنا على حوض نبيك محمد، ولا تجعل منا من بردا ولا مكروها. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمى بعدها ابدا. اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا من حبيبك محمد في الاخرة، وارزقنا صحبته وادخلنا الجنة معه برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم اخوتاه، جئنا اليوم لنتعرف على الرحمن، لنتعرف على الله. نعم، اننا بحاجة الى ان نعرف الله. من ربك؟ الهك؟ محبوبك الذي تحبه وتحب ان تعبده؟ ومعرفتك لله سبيل لان يدخلك الله الجنة، لانك ستحبه فيحبك. الحديث المتفق عليه ان رجلا كان يصلي بقومه اماما، فكان يقرأ بقل هو الله احد ثم سورة بعدها، فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلان يصلي بنا، فيقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورة بعدها. فكلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه الجم، فطلع عليه علي وعلى أبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك لا تطيع أصحابك، إن كنت ترى سورة الإخلاص لا تجزئك فاتركها وصل بغيرها. فقال يا رسول الله إني أحبها، أنا بحب السورة دي، سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال يا رسول الله إني أحبها. قال ولما بتحبها ليه؟ دروازة هي. قال ولما؟ قال لأنها صفة الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم بحبك لها أحبك الله وأدخلك الجنة. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نعم، الرجل يحب هذه السورة لماذا؟ لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صفة الرحمن، كل السورة صفة لله. فلما أحب صفات الله أحبه الله، فلما أحبه الله أدخله الجنة، لأنه كما ثبت في الحديث الذي في المسند وإسناده جيد، قال صلى الله عليه وسلم لما مر بجيشه في سعة من الشعاب وكان فيه طفل يلعب، فقامت أمه وجرت وخطفت الطفل فاحتضنته، فقال صلى الله عليه وسلم انتم تصلوش على النبي ليه؟ اياكم الا الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإنه لا يطيب المجلس إلا بالصلاة على النبي وبذكر الله تعالى. فلذلك خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. إياك أن تغفل. صلى الله عليه وسلم المربي الأول، الأستاذ المعلم الذي لا يدع أمرا إلا ووجه به صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم المعلمين وأدب المتأدبين ورب المربين صلى الله عليه وسلم، حبيب الله وخليل الله وولي الله ونبي الله ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. رأى المرأة خطفت ولدها واحتضنت، قال أرأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ شفتوا، هي خذت من الكيس ومعدي احسن يدوس الولد فخطفته واحتضنته. قال ارأيتم هذه تلقي ولدها في النار؟ ممكن دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ولا يلقي الله حبيبه في النار، ولا يلقي الله حبيبه في النار. نسأل الله ان يرزقنا حبه. نعم، اذا احبك الله فانت السعيد الفائز. نسأل الله ان يرزقنا حبه. وكيف يحبك الله؟ يحبك اذا احببته، اذا احببته. وكيف تحبه؟ تحبه اذا عرفته. كيف تعرفه؟ كيف نعرف الله؟ لا يمكن ان نعرف الله الا من خلال ما عرفنا هو بنفسه، صح؟ لانه سبحانه لم يره في الدنيا احد حتى يعرفنا اياه. وهذا معتقد اهل السنة والجماعة، ان معتقدنا انه لا يرى الله في الدنيا احد، وانما يرى في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، ستراه في الجنة ان شاء الله يوم المزيد. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. ويوم ترى الله تضيع كل لذة وتفنى كل سعادة وتذهب كل حاجة، ولا يبقى لك رغبة الا ان تديم النظر الى وجه الله. طبعا ترى الله ده شيء اخر، مختلف تماما. فلكي نتعرف على الله لابد ان نتعرف عليه من خلال كتابه. فتتنا الحته اللي فاتت ان مذهب اهل السنه انه لن يرى احد الله الا في الجنه، في الدنيا لا. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نص قاطع في مساله، انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بعد ما تموت اذا دخلت الجنه ترى الله، اذا دخلت الجنه ترى الله، وان حرمت منها فهذا هو الحرمان. وقد نبه الله المحرومين بان اشد عقوبه يعاقبهم بها ان يحجب نفسه عنهم فلا يرونه، فلا يرونه، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عقوبة هؤلاء المذنبين، هؤلاء المذنبون الذين اذنبوا الذنوب في الدنيا فطبع على قلوبهم بسببها بالنكاس، لان الران نقطة سوداء الى جانب نقطة سوداء حتى يسود القلب فيكون الران. هذه الذنوب تحجبك عن الله فلا ترى الله، فتكون تلك اعظم عقوبة. كيف نتعرف على الله؟ من خلال القرآن، من خلال القرآن العظيم، كلام الله الذي وصف فيه نفسه، ومن خلال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن تجد في القرآن، تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله والحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، مصدرها منه، مردها إليه. اقرأ القرآن تجد ملكا مستويا على سرير ملكه. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وينبغي أن تنضبط المسألة عندنا أولا في هذه الصفات والأسماء، فالأسماء والصفات ضابطها أمروها كما جاءت، لا نتدخل بتعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، وإنما كما وصف الله. حين يقول الله الرحمن على العرش استوى، يبقى معناها ايه؟ استوى يعني استوى، استوى يعني ايه؟ يعني استوى. كيف استوى؟ لا تقل كيف استوى، لا يسأل عن الله بكيف، لأن الكيفية مجهولة، كما قال السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته تدعى. يروى هذا القول عن أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الإمام مالك ومن بعده. فالمقصود أنني إذا ذكرت لك صفة من صفات الله فالمقصود ثمرتها في قلبك. إذا علمت أن الرحمن على العرش استوى، أي أنه مباين من خلقه غير مختلط بهم، كما يقول كفرة الصوفية أصحاب الحلول والاتحاد الذين يقولون ان الله موجود في كل شيء، في الكلب والخنزير وفي الحمار وفي الدواب وفي الارض وفي الحيطة وفي الحمام، يقول ربنا موجود في كل مكان. هذا كلام غلط، وانما كما وصف الله ان الله مباين لخلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف تؤمن بهذا الاستواء وماذا ينفعك منه؟ تشهد منه مشهد العلو. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية اين الله، اشارت الى فوق وقالت في السماء. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه، عايزين نستفيد من الاسماء والصفات، تستفيد ايه؟ انك امنت ان الله مستو على عرشه مباين لخلقه فوق سمائه. بدون ان يحده مكان. اوعى تفكر ان معناه ان السماء تحويه، لا، ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك لا كيف له سبحانه وتعالى. فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما اخبر به اعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض القلب اليه. لما تتامل صفه الفوقيه هذه، معنى كلمه الله الصمد، ما معنى الصمد؟ حد عارف يعني ايه الصمد؟ يقول العلماء انها بمعان، منها الصماده، والصماده هي غطاء الزجاجه، فغطاء الزجاجه اعلى شيء فيها وتحيط بها، فمعنى الصمد اي انه سبحانه اعلى شيء ويحيط بكل شيء. ما تقول لا اله الا الله؟ نعم، سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم انت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. فانتبه ان معنى الصمد اي انه سبحانه الذي فوق كل شيء، فوق كل شيء واحاط بكل شيء، فحين يتعبد قلبك بهذا المشهد يكون لقلبك صمد يعرج اليه، يكون لقلبك صمد يعرج اليه مناديا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز. فيشعر العبد بان كلمه وعمله صاعد اليه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيشعر العبد ان كلمه صاعد اليه وعمله مرفوع اليه محروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه، فيستحي العبد، اللهم ارزقنا حق الحياء منك، فيستحي العبد ان يصعد الى الله من كلمه ما يخزيه ويفضحه عنده. هذا التعبد بالاسماء والصفات، انك انت تستحي بقى ادام ربك فوق، تستحي ان يصعد اليه منك كلمة قبيحة. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، المؤمن مؤدب يشعر ان كلماته تصعد الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب فتخرج منه كلمات كلها طيبة، لانه يستشعر ان الكلمات تصعد الى الله، فيستحي ان يصعد الى الله من كلمه ما يخزيه ويفضحه عنده، وفي المقابل يشهد نزول المراسيم والاوامر الالهية الى اطفال العالم في كل وقت بانواع التدبير والتصريف. يبقى حاسس ان كلامك بيطلع لربنا وان اوامر ربنا بتنزل، اوامر الله نازلة نافذة كما اراد، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فتنزل الاوامر من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها إلا الله، فمراسمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. اسمع الرد، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم، حين تقرأ هذه الآيات تعرف تلك الصفات، فتأمل صفاته سبحانه، تعرف معناها، معنى مستو على عرشه، متصف بالعلو، مباين لخلقه، صمد يكون لقلبك صمد يعرج إليه، فتستحي من الله. واحد يقول دي مش كفاية، أنا عايز استحي صحيح من ربنا، عايز انكسف. كيف؟ اسمع الصفة الأخرى: إذا شهدت مشهد العليم. من العليم؟ الله. تشهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رف ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قل لا إله إلا الله. هذا علمه، علم محيط. سقوط ورقة، هذا الحدث الذي يتكرر في اللحظة في الثانية ملايين المرات على ظهر الأرض. كم ورقة تسقط كل لحظة؟ ملايين الأرض. هذا لا يحجب عن علم الله ولا يغيب عن عين الله. هذا أمر ينال اهتمام الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهل أنت تغيب عنه؟ تبتعد عن عينه؟ تنأى عن قدرته؟ فيثمر عند ذلك الخوف بل الرعب منه. لو قيل لأحدنا إن في عسكري بيرابك مخبر ماشي وراك يمشي يتلفت، فما بالك أن الذي يراقبك هو الله. يراقبك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب عليك بيابك. علم أديه سبحانه، علمه بلغ كل شيء وأحاط بكل شيء. فحين ذاك بمقتضى هذا الشهود، شهود اسمه العليم، يقتضي حراسة خواطرك وإرادتك، لأنه يعلمها، يعلم تفاصيل الخواطر التي في رأسك وإرادتك وجميع أحوالك وعزماتك وجمارحك. علم أن حركاتك الظاهرة والباطنة، خواطرك الداخلية ووساوسك، جميع أحوالك ظاهرة مكشوفة لله، علانية له. السر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وشارب بالنهار، سواء بتتكلم بصوت عالي او ما بتتكلمش وتسر الظهر في قلبك، ده وده عند ربنا سواء زي بعض. الاثنين عند ربنا سواء، سواء اتكلمت ورفعت صوتك او ما اتكلمتش من اصله وكتمته في صدرك، ربنا شايف ده وشايف ده، سامع ده وسامع ده. وساوس الصدور التي لا يعلمها احد، من الذي يعلمها؟ يعلم السر واخفى واخفى. هذا داخلك يعلمه الله. فاذا رأيت، اذا اشعرت نفسك ايضا صفة الله السميع، اذا عرفت الله السميع وسع سمعه الاصوات على اختلافها جهرها وخفائها، سواء عنده من اسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر عن جهر، لا يشغله جهر من جهر لصوت من اسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلقه الاصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد. واحد يقول ازاي؟ يعني لو فرضنا ان في هذا المسجد 1000 شخص، وهؤلاء 1000 تكلموا كلهم في لحظة واحدة، هذا المشهد تأملته يوم عرفة عند الغروب. نسأل الله ان يجمعنا جميعا في العام القادم يوم عرفة في عرفة، وان يتقبلنا هناك برحمته، هو ارحم الراحمين. يوم عرفة وعند الغروب 2 مليون بيقولوا يا رب الهي. تجد فيهم اللي بيتكلم عربي واللي بيتكلم انجليزي وفرنساوي واردو ولغات لا يعلمها الا الله، والكل له طلبات. واحد بيقول يا رب رحمتك، والتاني بيقول يا رب اشفيني، والتالت بيقول ارزقني، والرابع بيقول اهديني، والخامس يقول اعطيني، والسادس يقول مال، والسابع يقول صحة، والعاشر يقول اولاد، والخمستاشر يقول بنات، كل له مسألة. من المطلع على كل هؤلاء؟ الله. هل تغلقه كثرة المسائل؟ ابدا. ليه؟ كأن هؤلاء جميعا عنده شخص واحد. قال سبحانه وتعالى، اسمع اسمع وتأمل، قال سبحانه وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. فالذي خلق كل هذا الخلق، كل الخلق دول كأنه خلق واحد، فرد واحد، ويوم يبعث كل هؤلاء الخلق يبعثهم كأنه بعث فرد واحد، ويوم يحاسبهم يحاسبهم كلهم في لحظة واحدة. ده الله، انت بتقيسها بمقياسك البشري، ده الله ربك الملك. قال صلى الله عليه وسلم: ليحاسبن الله خلقه مرة واحدة. قالوا يا رب، قالوا يا رسول الله، كيف يحاسب عباده في وقت واحد؟ قال: كما رزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. الملك، انت عارف ربنا الله سبحانه وتعالى حين يسمع هذا المجموع 2 مليون، يسمع كل فرد كأنه لا يسمع غيره، ويسمع الكل في لحظة واحدة في وقت واحد، ويعطي كل واحد مسألته. قادر. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني واعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. لا اله الا الله. لو تعرف الله، لو تعرفه تحبه وتخاف منه وتعبده بعد كل هذا، ألا يستحق إله أن يعبد؟ سبحان الله العظيم. الإنسان لما بيقرأ أشياء أخر يكاد يطيف عقله. قرأت مؤخرا يوم يوم الخميس الماضي أنه عرض على البرلمان الهندي مشروع قانون بتحريم ذبح البقر، لأن البقر عندهم إله يعبد من دون الله. قلت يا بقر، نعم، كم ذبحوا من المسلمين لأن المسلمين ذبحوا بقرة. فقام المعارضون، اسمع بس، شوف شوف البعض بيتحملوا ازاي. نسأل الله ان ينتقم من المجرمين. يقولون قام المعارضون وقالوا الهند تعاني من مجاعة، كيف تمنعون ذبح البقر؟ والهند تعاني من مجاعة. قالوا ان سببا، الهندوس بقى عباد البقر، يقولوا ان سبب المجاعة في العالم تجويع بقرة، لان في بقرة جعانة فربنا جوع العالم، جوعت العالم اللي هو ربهم بقى. اي والله، سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. انظر يا مسلم، الناس دي بتعبد البقرة، شو انت الهك اللي بتعبده ايه عشان تحمد ربنا على نعمة الاسلام؟ قل الحمد لله، نعمة الاسلام نعمة عظيمة، ان خلقك الله عز وجل وهداك لهذا الدين القيم، لهذا الدين القيم، سبحان الله. ثم قارن بين ولاء وصدق ويقين هؤلاء في معبوداتهم الباطلة في البارة وعدم يقينك في الله. انت فاهم انا قلت ايه؟ عندهم يقين ان سبب المجاعة تجويع بقرة، وما عندكش انت ان اليقين ان سبب جوع العالم عدم تطبيق شرع الله في الارض. هو ده العيش. لو ان لنا حمية وحماسة واخلاص هؤلاء اصحاب الباطل لباطلهم لاسلم العالم كله من ساعته. عايزين ولاء لديننا، اخلاص لديننا، لربنا، لإلهنا، ان نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حكم ائمتهم بغير كتاب الله الا منع، الا جعل الله بأسهم بينهم شديد، وما منعوا زكاة اموالهم الا منعوا الفقر من السماء. لم ينصروا. تعتقد انت هذا الكلام ان سبب الغلاء الفاحش الذي نحن فيه، سبب منع الامطار وقلتها، سبب قلة الارزاق، سبب محق البركة، سبب كل هذا بعدنا عن الله، بعدنا عن الاله المعبود الحق سبحانه وتعالى. اذا شهدت هذا المشهد، مشهد العليم السميع، ثم مشهد معي مشهد البصير جل جلاله. اذا شهدت مشهد البصير، من البصير؟ الله. كم يبلغ بصره الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندة الظلماء، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، الذرة اللي هي النملة البيضة، يرى تفاصيلها، مخها وعروقها، لحمها وحركتها، يرى مد البعوضة حركتها في ظلمة الليل، يرى ما يجيش بخاطرك ويجول بصدرك ويتحرك ببالك. وانت قاعد دلوقتي في الدرس بتفكر، مخك بيفكر في ايه؟ ده ربنا شايفه. اللي بيجول وبيتحرك في قلبك ايه؟ ربنا عارفه، يعلمه. فحين ذاك تستحي منه، انك تبقى قاعد في بيت وعمال تخطط لان تعطاه، انك تبقى قاعد في بيته وعمال تدبر ان تغفل عنه، تبقى قاعد في بيته وتنشغل عنه. قل لا اله الا الله. نعم، تجلس في بيته وتنشغل بغيره حين تعلم ان هذا مبلغ علمه سبحانه وتعالى، ان هذا مبلغ علمه جل وعلا. تعطي هذا المشهد حقه من العبودية، فتحرس حركاتك وسكناتك، وتتيقن انك بمرأى من الله ومشاهدة لا تغيب عنه أبدا. لما راود رجل امرأة عن نفسها فقال لها لا يرانا إلا الكواكب، فقالت وأين مكوكبها؟ حين راود رجل امرأة عن نفسها وقال لها غلقي الأبواب، فذهبت وعادت، قال هل غلقت جميع الأبواب؟ قالت غلقتها إلا الباب الذي بينك وبين الله، بل ما يقفلش أبدا الباب اللي بينك وبين ربنا. إذا أردت أن تمد يدك إلى حرام تذكر أن الملك يراك، إذا مددت عينك إلى حرام فتذكر أن الملك يراك، كما قيل للحسن بما يستعان على غض البصر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق. نعم كثير من الشباب انصحوا بهذا، قالوا أنت ماشي كده في الشارع وعينك تقع على امرأة أجنبية ثم أنت تيجي تبص عليها فتفاجئ ان جوزها ماشي جنبيها وعينه في عينك، ثم تحول نظرك كده وتتكسر. تذكر برؤية هذا الرجل الديوث الماشي مع المتبرجة ان نظر الله اسبق اليك من نظرك ونظره، فادعي، استحي من الله. كيف تستحي؟ خذ هذه، استحي وانت تدخن سيجارة، تذكر ان الملك يراك. لو مت على هذا فرعيت فقمت بين يدي الله فقال لك الله عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك، لما تنفيتني وانا اخوضك، لما تباعدت عني وانا اتقرب اليك، لما رفضتني وانا ادعوك. والله يدعو الى دار السلام، يوم تقف بين يديه بما ستجيبه؟ ماذا ستقول له بعد ان وقفنا مع مشهد سبحان الرحمن على العرش استوى وموقف العليم ثم السميع ثم البصير؟ تعال لتشهد مشهد القيومية. القيوم لا اله الا هو، القيوم الله، الله القيوم معناه انه الذي يقوم كل شيء به فلا يقوم شيء الا بالله. يقول سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، اي ان السماوات والارض لا بقاء لهما الا بان يمسكهما الله. ولذلك لما قال الله للسماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، ويوم القيامة قال الله عز وجل واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. فكل ما في الكون لا يقوم بنفسه وانما يقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه يقوم بالله؟ يعني انت تقدر تعيش لوحدك بدون ان يحييك الله؟ لا يمكن، لا يكون ابدا. وانما انت تحيا لان الله اعطاك الامداد بالحياة، فتشهد مشهد القيومية انك لا تتنفس الا بان يقدرك الله على هذا. اعضائك الظاهرة والباطنة لا تعمل الا بان يمكنك الله من هذا، فانت ترى والله هو الذي يبصرك، وانت تنطق والله هو الذي ينطقك، وانت تتحرك والله هو الذي يحركك. لما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. تشهد هذا المشهد، مشهد القيومية. حين تشهده فتعلم ان كل هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون تحت قهر الله وسلطانه. لا يتحرك منهم متحرك الا باذنه، ولا ينطق ناطق الا بعلمه، ولا يفعل شيئا الا بارادته، ولا يتحرك الا بحول الله وقوته. حين ذاك ترى هؤلاء الناس جميعا اموات، وانما الذي يحركهم من الله، فتنقطع علاقتك بالناس وتتصل علاقتك بالملك. الا تقول لا اله الا الله؟ نعم سبحانه وتعالى. اذا شهدت مشهد القيومية انه قائم على كل شيء، قائم على كل نفس، انه تعالى هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره. الله هو القائم على كل ذلك، ايصال جزاء المحسن اليه وجزاء المسيء اليه، وانه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. كذا وصفه النبي محمد ما صلى عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور او النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. ايها الاحبه في الله، ان اعظم واجمل واكبر وابهى شيء في الدنيا ان تعرف الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. انا اعطيك فقط نماذج، نماذج فقط من مشاهد في اسمائه سبحانه وصفاته. كان اخر حديث ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد اليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه القيوم. عبوديتك لله، تعبدك لله باسمه القيوم، تقتضي ان ترى ان كل هؤلاء الخلق معبودون، كل هؤلاء الخلق مقهورون مربوبون تحت قهر الله وسيطرته، فلا يتحركون الا باذن من؟ باذن الله. فانه لا يجري في الارض ولا في السماء، في الدنيا، في الكون شيء الا بعلم من؟ بعلم الله. انا كل شيء خلقناه بقدر. فتنقطع علاقتك بالبشر وتنطلق لتتصل برب البشر. لما تكلمنا عن الاخلاص، اسال ان يرزقني واياكم الاخلاص، قلنا ايه؟ لا يجتمع الاخلاص، اسمع وانتبه لتتعلم الاخلاص، وهذا كلام ابن القيم بنصه وفصه، يقول: لا يجتمع الاخلاص ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس في قلب واحد ابدا الا كما يجتمع الماء والنار. يعني اي قلب فيه حب المدح وفيه الطمع لا يمكن ان يرزق الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص. فلكي تخلص، عشان تبقى مخلص لابد من التخلص من هذين الافتين اللي هما حب المدح والثناء والطمع فيما في ايدي الناس. يقول ابن القيم ايه؟ فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم الى الطمع ايه؟ فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. يعني لو واحد في ايده تفاحة وانت نفسك فيها، هذا هو الطمع، لكي تخلص في نصحه وامره بالمعروف ونهي عن المنكر لازم تيأس من الحصول على هذه التفاحة. خلينا في مثال واقعي. رجل مديرك في العمل، دخلت عليه فرأيته في وضع زنا. نسأل الله يتوب على المسلمين والمسلمات. لكي تنصح بإخلاص لابد أن ينقطع الطمع منك. ما تقولوش أنا هسيبك ربنا يستر عليك وكده حرام، وانت ناوي انك تمسكها عليه ذلة عشان يرقيك، عشان يجيب لك حلاوة، عشان يفوت لك تأخير في العمل، عشان يفوت لك كسل في كذا، تقطع الطمع. يبقى انت مش عايز منه حاجة ابدا. طب ازاي اكبح الطمع؟ يقول ابن القيم: فان قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ قال: ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم، فدع الخازن واسأل المالك. واضح؟ اذا امنت بقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرزق في السماء وانت تأخذه من الارض. رزقك فين؟ في السماء. وانت بتاخذه منين؟ من الارض. يبقى انت بتاخذه من الخازن بس، لكن اصل الرزق مش من الارض، ده اصل الرزق من السماء. فتتعلق برب السماء والارض. الذي يسهل عليك ذبح الطمع ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائنه، وما ينزله الا بقدر معلوم، فتسأل المالك ولا تطلب من الخازن. عشان كده ربنا قال ايه؟ وآتوهم من مال الله الذي اتاكم. ده اصل المال مال مين؟ مال الله. بس الناس: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده انت خليفة فيه. بس بص للعشرة كمين اللي في جيبك دي، كانت في ايد كم واحد قبلك؟ عشرات الناس. ده هو بس مستخلف، انت خليفة فيه وستتركه ليناله غيرك. انتبه الى هذه. فاذبح الطمع ثم اذهب في المدح والثناء. احنا بنعيش في عصر مليء بالنفاق، نفاق يزكم الانوف، صح ولا لا؟ نعم. وصار النهارده اللي ما يمدحكش في وشك تزعل منه وتقول عليه ده كشر ومحقد. لازم يقول لك: ازيك يا حبيبي، ده انت اجمل واحد شفته النهارده، وانت اكرم انسان اتعاملت معاه، وانت وانت. هذا المدح. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. كان مين؟ نسيت الاسماء. اظنه عباده بن الصامت، او رجل من الصحابة، كان يقيم في الشام، وكان والي عمر على الشام معاوية بن ابي سفيان. فقام رجل يمدح معاوية، فقام عبادة بن الصامت واخذ ترابا من الارض وحتاه في فم المادح. كان معاوية خليفة، كان معاوية امير، ارسله عمر بن الخطاب امير على الشام. فقام واحد من الوصوليين يمدح معاوية، فعبادة قام جاب تراب وفين في فمه ورماه. فغضب معاوية غضبا شديدا، فقال: والله لا تجمعني بك ارض. قال له: انا وانت من عرش الحصح؟ فقال: انت الامير فالتوقع وانا اعود الى المدينة. فحاد. فلما رأى عمر قال: ما الذي جابك؟ قال: مدح معاوية فلان فرميته بتراب. فقال معاوية: لا اكون انا وانت في ارض واحدة. قال: ارجع، لا بارك الله في ارض لست فيها وامثالك. لا بارك الله في ارض لست فيها وامثالك. العلماء الامرون بالمعروف النهون عن المنكر. نعم. صار المدح النهاردة والنفاق بقى علامة وشرط اساسي لكي تصل. نسأل الله العافية من الدنيا. انت لكي تبغض المدح احثوا في وجوه المداحين التراب. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسكت فقد قطعت رقبة اخيك. ان اردت ان تزكيه فقل احسبه والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. ادب ادب نتعلم الادب. تحسبه من هذا الذي تمدحه؟ نحن نريد ان نعالج انفسنا لا ان نعالج الاخرين. نعالج انفسنا بألا نحب المدح ولا نمدح. لا نحب المدح. كيف؟ يقول ابن القيم ان تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. يعني لو فرضنا ان كل الناس قالوا عنك غني وانت فقير ما معكش ولا بيتك ولا جنيه هل تبقى غني؟ ابدا. فمدحهم لا ينفعك. كذلك لو ان الناس قالوا عنك عالم وانت جاهل هل تصير عالم؟ لا يمكن لا يمكن. ولذلك قال العلماء قال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ان اخطر مرض على ابن ادم ان يصدق الناس في غير ما يعلمه من نفسه. دي المصيبة انك تلاقي الناس اجتمعوا الشيخ محمد جه والشيخ محمد راح يقوم الشيخ محمد عارف انه جاهل لا شيخ ولا حاجة يقوم ينسى اللي هو عارفه ويصدق الناس. شفت الخيبة؟ خيبة والله. انت تبقى عارف ان انت مذنب عاصي مقصر كذاب منافق والناس يشوفوك يقولك ادعينا يا عم الشيخ تقوم انت تصدق انك تدعي لهم وانك تقي وانت عارف انك ما تستاهلش تقوم تكذب ما تعلمه نفسك يقينا وتصدق الناس اللي ما تعرفش من حاجة. علاج هذا ان تزهد في مدح من لا ينفعك مدحه وذم من لا يضرك ذمه. لو انت عالم وكل الناس قالوا جاهل تبقى عالم ولا جاهل؟ مش هيطلب منك العلم. زي بالضبط المثال الواقعي لو انت عندك ملايين وكل الناس بيقولوا فقير هل يجعلك هذا فقيرا؟ لا برضو غني. من الذي ينفع مدحه ويضر ذمه؟ ها الله الله هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه. غير كده ما بعدش ينفع. لذلك لما جاء رجل اعرابي شاعر يريد ان يمدح رسول الله ما صلى عليه عم الشيخ صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان مدحي زين وذمي زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. المدح زين وذمه زين مين؟ الله. ولذلك لما جاءوا وقالوا يا محمد انت سيدنا وابن سيدنا وخير وخيرنا وابن خيرنا واكرمنا وابن اكرمنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انما انا عبد الله. قلت له سيدنا مش سيدنا واكرمنا مش اكرمنا كل ده عندي لا يساوي شيء. انا عارف نفسي. كثير منا يكذب نفسه ويصدق الناس فتزهد. ما الذي يساعدك على الزهد؟ في مدح المادحين وذم الذامين ان تعلم انه لا احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويسين الا الله. ان العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاذا كتب عند الله صديق وكل الناس قالوا كذاب يبقى ايه؟ صديق. صلى الله على النبي محمد المشركين كلهم قالوا عنه ايه؟ كذاب. وربنا قال عنه انه صادق طلع في الاخر ايه؟ صلى الله عليه وسلم هل ضره اقوال القائلين؟ اطلاقا. فلذلك ينبغي ان تتعبد لله بمشهد القيومية، ينقطع رجاؤك في الناس ويتعلق قلبك برب الناس. الطمع، لو انت طمعان في ان الناس تحبك ما ترزقش الاخلاص ابدا ابدا. انما ترزق الاخلاص اذا انقطع هذا الطمع. كيف تقطع هذا الطمع؟ بان تعلم ان قلوب البشر في يد من؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها. كيف يشاء؟ فان شاء الله ان يحبك الناس قلب قلوبهم لحبك دون ان تطلب ذلك، دون ان ترعى ذلك. تعالوا لنتوقف مع اسمين اخيرين، اسم الله الاول الاخر، مع اننا كده نبقى اخذنا كل اللي خدناه. الرحمن على العرش استوى، العليم السميع البصير القيوم، وكمان اسمين يبقى سبع اسماء من 99. باذن الله تعالى في اللقاء القادم السبت القادم ان شاء الله وقدر نوزع عليكم كتاب مجمل عقيدة اهل السنة والجماعة الاعتقاد، لعشان نعتقد اعتقاد صحيح يكون طريقك الى الله عز وجل. لكن نكتفي في الشرع بهذه الاسماء السبعة فقط، وارجو ان تتعبد بها وتجرب. احد الاخوة بيسأل يقول هل يجوز ان اذكر الله بالاسم المفرد؟ فنقول هذه بدعة من بدع الصوفية، وهي لعب في دين الله. ان يقعد يقول الله الله الله الله، او يقعد يقول حي حي حي حي، هذا لعب. وانما التعبد الصحيح الذي ذكرته لك ان يبقى واقع عملي، انك انت لما تتحرك في الدنيا تيجي تنظر الى امرأة تتذكر البصير فتغض بصرك لان نظر الله اليك اسبق، لما تيجي تكذب تتذكر السميع ان ربنا سمعك فتستحي وتمتنع، حين يوسوس لك الشيطان بفعل معصية او ارتكاب كبيرة او التكاسل عن طاعة تتذكر العليم، حين تريد ان تنافس انسان لتحصل على شيء من عنده تتذكر القيوم انه هو الذي يملك ناصية هذا الانسان. هذا الانسان حين تتذكر اسم القيوم يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى اكثر، كما قال شعيب لقومه لما دعاهم فابوا ان يطيعوا، قال احشروا واجمعوا كل الهتكم وكل من معكم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. قال لهم اجمعوا واحشدوا كل بيوسكم وكل اللي عندكم وكيدوني، اعملوا كيد لكي تضروني، لن تستطيعوا لاني توكلت على من؟ على الله، وانتم دواء نواصيكم في يد الله يوجهها حيث يشاء، يوجهها حيث يشاء. هود، نعم جزاك الله خيرا، هود عليه السلام والايات في سورة هود. تعال لنرى اسمه الاول كيف تتعبد له سبحانه وتعالى به. عبوديتك باسمه الاول تقتضي التجرد من مطالعة الاسباب والوقوف او الالتفات اليها، وتجريد النظر الى مجرد سبق فضله ورحمته، فهو الاول. كان الله وإيه؟ ولا شيء معه. كان الله وإيه؟ ولا شيء معه. كان الله سبحانه وتعالى موجودا ولا شيء معه على الإطلاق، فهو الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فاسمه الأول تنظر إلى سبق فضله ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العفو، إذ لا وسيلة لك في العدم قبل وجودك. أي وسيلة كانت هناك لما كنت معدوما؟ أنت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ ما كنتش حاجة. وكان ربنا سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معك، فاحسن اليك ساعتها كنت عدم محض، فمنه الاعداد ومنه الامداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله لم تكن بوسائل اخرى. معنى الكلام ده ايه؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، انك حين خلقك الله الايجاد اوجدك لم يكن شيء معك. قال الله: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني مساعدا. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. حين خلقك الله من الذي ساعد الله؟ لا اله الا الله. فحين امدك بالحياة مقابل ماذا؟ لا شيء. فحين تتعبد لله باسمه الاول الذي كان ولا شيء معه، ترى هذه الاسباب عدم، ويتعلق قلبك بمسبب الاسباب. بعض الناس يظن ان مفيش اسباب. لا، في اسباب، تأخذ من الاسباب. ونحن في زمن الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالاسباب، ركب كيف يخرج، والدابة عند ابي بكر، والدليل عبد الله بن عريقة، وبعدين يوصل لغار يجلس فيه ثلاثة ايام، وبعدين الغنم تروح عشان تنفع الاثار، وعبد الرحمن يأتي بالاخبار، واسماء تأتي بالطعام. رتب واخذ بالاسباب، فلما اخذ بكل الاسباب هل تعلقت قلبه بالاسباب؟ ايه الدليل؟ لما قال له ابو بكر: لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. هو عمل الاسباب، استخبى في الغار ومع اثار الاقدام، هم برضو وصلوا. يقول له: احنا عملنا اللي علينا؟ لا، وانما قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال له: لا، ده مش احنا اللي بنشتغل. صلى الله على النبي محمد لما خرج من بيته، وامام البيت كم ولد؟ 40، صح، في كل يد كل منهم سيف، هينزل على راسه 40 سيف يقطعوا 40 حتة، ومع ذلك خرج متوكلا على الله. فين الاسباب هنا؟ مفيش اسباب. اخذ حفنة من التراب والقاها: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. نزل التراب على الرؤوس، ناموا. من الذي فعل ذلك؟ في الغار. فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. العلماء هنا لهم لفتة في التفسير. يقول ربنا ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وايه؟ ما قالش وجعل كلمة، قال ليه؟ لان كلمة الله هي العليا دائما على طول، فما فيش جعل، هي دائما عليا. وان كادوا لك ومكروا، فكلمة الله هي العليا، فحين تتعلق بالكلمة العليا يرفعك الله. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. هكذا تتعبد باسمه الاول سبحانه وتعالى. فمن نزل اسم الله الاول على هذا المعنى اوجد له غنى قلبيا خاصا وعبودية خاصة. لما تعرف ان الله الاول الذي كان ولم يكن معه شيء، ساعتها تبقى غني بمن؟ اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. حينها يكون رجاؤك كله في الله وعبوديته باسمه الاخر تقتضي عدم ركونه ووثوقه بالاسباب والوقوف معها، فانها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية، ويبقى الدائم الباقي الآخر بعدها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا تعلقت بهذه المخلوقات ثانيا، فالتعلق بها تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول، لا يموت ولا يزول. أظنني ذكرت لكم في اللقاء الماضي كلمة شيخنا الشيخ أبو زار القلموني حفظه الله تعالى ونفع به، لما قال انه كان معهم واحد في الحج اشترى اشياء كثيرة جدا، فقال له: هياخذوها منك في الجمرك؟ فالرجل قال له هذا الاخ، قال له: لا، انا لي خالي في الجمرك هيعديها. فقال له الشيخ: يا اخي لا تتوكل على خالك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول: فلما نزل مصر رأيته قلت له: عملت ايه؟ قال لي: خدوها، مش رجعت لقيت كلمات. وتوكل على الحي الذي لا يموت الآخر. لما تتوكل عليه كل الناس يموتون والله لا يموت، لا يموت. فتوكل عليه واتصل به واعلم ان هؤلاء الناس يزولون، فالمتعلق به حقيق ان لا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. فينبغي كما نظرت الى الاولية حيث كان قبل الاسباب كلها، فكذلك نظرك اليه ببقاء الاخرية حيث يبقى الله تعالى بعد الاسباب كلها. فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك الا وجهه يوم القيامة. يحمل الملك السماوات على اصبع والاراضين على اصبع ويقول: انا الملك، اين ملوك الارض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اذا تعبدت بهذه الاسماء تعلق قلبك بالملك، ورأيت هؤلاء الناس كلهم موتى هلكى فانون خرعون لا يقدرون على شيء، فتكون كما امرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فتتعلم اذا استعنت فاستعن بالله، واذا سألت فاسأل الله. تتعلم الا ترجو الا الله، ولا تخاف الا من الله، ولا تنيف الا الى الله، ولا تحب الا الله، حينها تكون موحدا حقا. اللهم على هذا التوحيد الكامل توفنا. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا اول يا اخر، يا ظاهر يا باطن، يا عالم الغيب والشهادة، صل على النبي محمد وآله، واغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واصلح احوالنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انزل علينا الساعة رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها حاضرنا وتهدي بها غائبنا. اللهم انا نسألك الا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا واصلحت احوالنا والى الجنة والصراط المستقيم هديتنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا. اللهم يا كريم اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا لطيف اعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم.